السلام عليكم ورحمة الله. المسجد الأقصى يعني the Aqsa Mosque. The Aqsa Mosque، المسجد الأقصى. The Aqsa Mosque. المسجد الحرام في مكة المكرمة the Holy Mosque. The Holy Mosque. المسجد الحرام the Holy Mosque. المسجد النبوي صلى الله على نبينا محمد the Prophet's Mosque. المسجد النبوي The Prophet's Mosque. The Prophet's Mosque. المسجد النبوي. مسجد ضرار، وهو المسجد الذي بناه المنافقون. Mosque of Harm. Mosque of Harm. Mosque of Harm. مسجد ضرار.